بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. يقول الشارح رحمه الله تعالى وغفر له: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. العلم صفة محبوبة، كما أن الجهل صفة مذمومة. لو قلت لعامي أنت جاهل يغضب ولا يرضى بهذا الوصف، يريد أن يكون جهله مستورا، وإن كان قد لا يوفق ليتعلم فيعالج جهله، لكنه لا يرضى أبدا بوصفه بالجهل. ولو قلت للجاهل أنت عالم فرح وهو جاهل، لأن العالم صفة، لأن العلم صفة محمودة. لكن ما هو العلم ومن هو العالم؟ عندما نتحدث عن العلم في هذا المجال لا نعني مطلق المعرفة ومطلق الثقافة، ولكن نعني العلم الذي أخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان، العلم الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العلم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. شبه القلوب بالأرض عندما ينزل عليها الغيث وهو المطر الغزير، فتصبح لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أرض طيبة خصبة تقبل الماء وتبلع هذا الماء وتبقي بعضه على ظهرها فتنبت العشب الكثير والكلى، فيستفيد الناس من الماء الذي على ظهر الأرض من الغدران، ويستفيدون من العشب والكلى فيشربون ويسقون ويزرعون. هذا مثل القلب الطاهر الكامل، وأفضل القلوب وأكمل القلوب القلب الذي هذا مثله، وهو من رفع رأسه بطلب علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم ووفقه الله، فقبل ذلك العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع به في نفسه بأن عمل به ثم نشر هذا العلم بين الناس فينفع الناس. فذلك مثل الأرض الطيبة إذا قبل العلم والهدى والنور فانتفع ونفع، فهذا هو العلم الصحيح. الحالة الثانية طائفة أخرى من الأرض صلبة ولكن فيها انخفاض، قبلت هذا الماء فحفظته على وجهها في اليوديان والبرك والغدران، فانتفع الناس بهذا الماء وهي لم تنتفع به في نفسها، لأن الماء لا يدخل في جوفها لتنتفع به، لكن نفعت الناس وهي خير من التي بعدها. وهذه الطبقة الثانية من بني آدم أناس قد يدرسون ويحفظون القرآن ويحفظون السنن ويحفظون أسماء الرجال ويحفظون القواعد، لكن لم يرزقوا الفقه في الدين، إذ ليس الفقه في الدين دراسة آراء وأقوال الرجال الكثيرة التي ملأت جوف الكتب الضخمة، وإنما المراد الفهم الصحيح المبني على الأدلة الشرعية. فمن أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد يكون الإنسان قليل الاطلاع وربما لم يطلع إلا على المتون ولا يعرف من الشروح شيئا، لكن يرزقه الله فهما صحيحا ثاقبا فيفقه في الدين وأفاد طلاب العلم ونفعهم بعلمه. فهذا مثل تلك الأرض التي حفظت الماء ولم تنتفع به، ولكن الناس انتفعوا بذلك الماء. الحالة الثالثة أرض سبخة ورمل، فمهما يكون المطر غزيرا فإنه يضيع في بطنها، فلا تمسكه على ظهرها ولا تنتفع به في بطنها وتنبت به الزرع والعشب، ولكن يضيع الماء في تلك السبخة والرمال. فهذه صفة جمهور المنتسبين إلى الإسلام الرسمي الذي يكتبون في شهادة الميلاد الديانة مسلم، وأكثر الدول من هذا القبيل. فبعض الدول حينما يقال دولة إسلامية أي إسلام رسمي، لأنه مكتوب بين قوسين الديانة الإسلام، أي ليست مسيحية أو يهودية. مثل هذا الإسلام ينفع في المعاملات الدنيوية، يعيش الإنسان بهذا الإسلام بين الناس، لكن هذا الإسلام غير مقبول عند الله، وليس هذا الإسلام الذي رضيه الله لخلقه. الإسلام المقبول عند الله الذي هدى الله به القلوب، فأحبت الله وأحبت رسول الله الذي جاء بهذا الهدى، وأحبت الدين وأحبت أولياء الله وأحبت شريعة الله وطبقتها. فالذين يحبون الإسلام عقيدة وشريعة فيطبقونه هم الذين لديهم هذا العلم. أما الفقه بمعنى المعرفة في اللغة أو الثقافة فليس هذا المراد، وإنما المراد العلم الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة، ذلك العلم الذي يحمله العلماء الربانيون الذين يربون صغار الطلبة بصغار العلم، ثم يتدرجون معهم حتى يفقهوا في دين الله، حتى يتفقهوا في دين الله، فيبدأون بالمختصرات حتى يصلوا إلى المطولات. فالعالم الرباني هو الذي يربي طلاب العلم على يديه ويغذونهم بصغار العلم إلى أن يتبحروا في العلوم، فهو العلم عند الفقهاء وأهل العلم. ومعنى الفقه الفهم الصحيح الثاقب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لديهم هذا الفقه هم الفقهاء والعلماء. والفقهاء قد تكون من الألفاظ المترادفة، إلا أن العلماء أشمل والفقهاء أخص والله أعلم. أما عند الصوفية فالعبد الرباني هو الذي يصل إلى درجة أنه يقول لشيء كن فيكون. هذا المفهوم الصوفي الذي من اتبعه هو الضال المضل الملحد، لأنه يدعي الربوبية، هذه دعوة إلى الضلال وإلى الشرك في الربوبية والألوهية. مع أدرك صاحب هذه الدعوة أو لم يدرك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه الأصول الستة، الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. فأراد المصنف رحمه الله كما بيّن الشارح معنى هذا الكلام أن يبين من هم العلماء، وما هو العلم المطلوب تعلمه، ومن هم الفقهاء، وما هو الفقه المطلوب التفقه فيه. فالعلم صفة محمودة ومحبوبة، فكما بيّن الشارح رحمه الله الشيخ محمد أمان أن الجاهل يغضب إذا قلت له يا جاهل، لأنها صفة ذم، فلو قلت له يا عالم وهو جاهل فرح وحصل له من السرور ما الله به عليم، لأنك وصفته بمنقبة وبصفة مدح لا صفة ذم. فالجهل لا أحد يرضاه ويأباه الناس، ومع ذلك هم مقصرون في طلب العلم، مقصرون في نيله. فالواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم العلم الذي هو واجب عليهم تعلمه مما لا يسع الجهل به، كعلم معرفة الله، توحيد ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومعرفة الدين الإسلامي، الإسلام، الإيمان، الإحسان، معرفة الطهارة التي لا تقوم الصلاة إلا بها، ومعرفة الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، والزكاة لمن وجبت عليه، والصيام والحج لمن وجب عليه. فهذه أمور لا يسع العبد الجهل بها، يجب عليه أن يتعلمها وجوبا عينيا. وهناك من العلوم الشرعية ما هو فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين، فأحكام النكاح، الطلاق، الحدود، الجنايات إلى غير ذلك من العلوم، هذه فرض كفاية. فينبغي علينا أن نتعلم العلم الذي يقربنا إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن حال الناس تجاه ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم النافع والعمل الصالح على ثلاثة أقسام أو ثلاثة طوائف، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية. هذه الطائفة الأولى، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أي ارتوت وخزنت مخزون من الماء في باطنها وأبقت على ظاهرها ليسقوا دوابهم وزروعهم ويسقون الناس أنفسهم وينتفعون بهذا الماء، فاستفادت الأرض وأفادت، أفادت الناس والدواب والزروع وإلى غير ذلك. فهذا مثل من نفعه الله عز وجل ما بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم والهدى، فعلم وعلم، فعلم وعلم، علم نفس، علم لنفسه وعلم غيره. وأما الطائفتين الأخريتين فقالوا كانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، فهذه الطائفة كما نقول ربما إنسان وعاء للعلم يحفظ لكن لا يفهم، مثل الأسطوانة، مثل الأسطوانة أو مثل الجهاز الذي يخزن فيه معلومات كثيرة جداً جداً، فربما يحفظ آلاف الأحاديث ويحفظ الكثير من الأحكام لكن لا يفقهها ولا يدري ما فيها. مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، إنما هو فقط واسطة وآلة لنقل هذا العلم للغير. وهذا يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فشربوا وسقوا وزرعوا لكن الأرض ما انتفعت والعياذ بالله. وهذا كذلك نستطيع أن نشبهه مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، ممكن ينطبق عليه هذا، والعلم عند الله. الطائفة الثالثة: وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. قوله قيعان قيل هي الأرض الرملية أو الأرض السبخة. الأرض الرملية إذا جاء الماء غار الماء في باطنها فلا تستفيد الأرض ولا يستفيد الناس، بحيث أنها لا يزرع على ظهرها شيء إلا ما شاء الله عز وجل له من إنباته من الزرع الذي هو يعقب المطر، لكن لا تستفيد منها لا الدواب ولا يستفيد منها الناس أبدا، لأن أرض رملية ما تصلح للزراعة. وإما سبخة، الأرض السبخة الأرض المملحة التي لا يصلح عليها كذلك زرع إلا ما نبت بسبب هذا الماء، لكن لا يستفيدون منه، فلا الأرض استفادت ولا أفادت، بخلاف الطائفة الثانية. الطائفة الثانية أفادت غيرها، والطائفة الأولى استفادت وأفادت. فهذه الطوائف الثلاثة. فقال: فذلك مثل من فقها في دين الله. فقها الرجل بأن أصبح الفقه عنده سجية، تمام. ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذولا يعني حال وجهة نظرهم إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله بالعلم النافع والعمل الصالح، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم إيش؟ النافع، ودين الحق. العلم إذا أطلق، وفضل العلم إذا أطلق، يراد به العلم الشرعي. الشيخ نبه على هذا رحمه الله، ليس العلوم الأخرى، إنما يراد بها العلوم الشرعية. العلوم إيش؟ الشرعية. هذا هو. إذا حتى قوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الوراء هذا يعني تبين لمعنى العلم المطلوب تعلمه. من العلوم الشرعية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الشيخ يعني نبه قال للأسف الشديد الناس أكثروا من الحالة الثالثة، أكثروا من الحالة إيش الثالثة، فحمى الظنك علمنا. هذه يعني أمر متردي جدا جدا مهلك هالك. فيقول للأسف الشديد ديانة مسلم، وأكثر الدول يكتبوا ديانة مسلم، لكن لا يفقه في دين الله شيئا، لا يفقه في دين الله شيئا، لا يعرف معاملات شرعية، يتعامل بالربا، يتعامل بالميسر، يتعامل بالقمار، يتعامل بالغش والخداع في البيع والشراء إلى غير ذلك من الأمور. فيجهل حتى أمور الصلاة وأحكام الصلاة ومبطلات الصلاة. فالله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: أما عند الصوفية فالعبد الرباني هو الذي يصل إلى درجة أنه يقول لشيء كن فيكون، والذي يصل إلى مرتبة كذلك تسقط عنه التكاليف والعبادات، فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. فيقول هناك علم حقيقة شرعية، نعم، في علم شرعي وعلم حقيقي. فالعلم الشرعي هذا لعوام الناس، هذا الذي يأتي من الشرع وقبل الشرع، والعلم الحقيقي هذا علم باطني ما يعلمه إلا خواصهم، ما يعلمه إلا إيش؟ إلا خواصهم، وهذا كلام باطل وهذا عين الضلال. فيقول هذا المفهوم الصوفي الذي من اتبعه فهو ضال، فهو الضال المضل الملحد، لأنه يدعي الربوبية، هذه دعوة إلى الضلال وإلى الشرك في الربوبية والألوهية معا. أدرك صاحب هذه الدعوة أو لم يدرك. كذلك كما يقول الحبيب الجفري، يقول أن الولي له أن يخلق، لأن كما يقول يقول الشيء يكون فيكون، وهذا كذلك أنه يخلق. سبحان الله، الله عز وجل هو الخلاق، وقريش تعترف أن الله هو الذي يخلق، وحبيب الجفري يقول الولي هو الذي يخلق. ثم قال المصنف: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبيان من تشبه بهم. يقول الشارح: وبيان من تشبه بهم. التشبه بالعلماء نوعان: النوع الأول تشبه النافع، وهو التشبه بأهل العلم في أخلاقهم وفي علمهم وفي دعوتهم وفي سلوكهم، محاولين أن يكونوا مثلهم، فهذا تشبه نافع، كما قيل: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاح. هذا إذا كان بمعنى التأسي بهم. النوع الثاني مجرد محاكاة بالاسم والألفاظ والدعايات، وهذا الذي لا يجدي ولا ينفع، وكثر الذين تشبهوا بالعلماء والفقهاء في الآونة الأخيرة، وكثر الذين تشبهوا بالعلماء والفقهاء في الآونة الأخيرة، فصار لفظ العلماء والدعاء علما علما بالغلبة في أولئك الذين يحدثون الشغب، فأخذوا هذا اللقب من العلماء واستنكروا العلماء وزهدوا الناس فيهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في وصف بني إسرائيل، وعاتبهم ووبخهم ووصفهم بصفات ذميمة. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا. أو متشبهين بالنصارى، فمن يعبد الله على جهل كجهلة الصوفية فقد تشبهوا بالنصارى، لأن عباد هذه الأمة في الغالب الكثير منهم الذين تربوا في أحضان المتصوفة وفيهم صفة من النصارى، لأن عبادتهم على جهل مجرد تقليد ومحاربة لأهل العلم، فهم يكرهون طلبة العلم، لأن طلبة العلم يبينون للناس الهدى، والمتصوفة يريدون أن يستغلوا جهل العوام وأتباعهم فيستغلونهم ويسخرونهم في مصالحهم، فهم يبتعدون عن العلماء ويعيشون في جهل ويعبدون الله على جهل، عبادة شكلية صورية وليست بعبادة حقيقية. ومن المنتسبين إلى العلم من علموا ولم يعملوا فضلوا بعد العلم، فهؤلاء تشبهوا باليهود الذين عاتبهم الله. قال تعالى فضلوا أحسن عليكم. ومن المنتسبين إلى العلم من علموا ولم يعملوا فضلوا بعد العلم، فهؤلاء تشبهوا باليهود الذين عاتبهم الله. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا ما يقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم متبعين بهذا للأهواء الذي يوقع الإنسان ويورطه في الاتصاف بصفات أهل الباطل والتلبيس الملازم للكتمان، لأن من لبس فقد كتم. إذا لبس على الإنسان في أمر دينه وذكر له خلاف الواقع وأظهر له الباطل بصورة الحق والحق بصورة الباطل فقد كتم عنه الحق. فهذا ما وقع فيه بنو إسرائيل، وهو الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم مؤثرين المناصب والشهرة والسيطرة على العوام ويعرضون عن العلم مع علمهم بخلاف الحق لا عن جهل. فالذي يسأل عن النذر لغير الله فيقول ليس فيه شيء، هذا من محبة الصالحين. ويسأل عن الطواف بالأضرحة فيجيب بأن هذا من محبة الصالحين. ويسأل عن التوسل فيجيب أنه ليس بشرك. ويسأل عن الحلف بغير الله فيقول ليس بشرك، لا نرى ذلك. يناقشه السائل ويذكر له الأدلة وترد عليه الأدلة ويرد الدليل النقلي ويرد الدليل النقلي بالدليل العقلي، أو يدعي عدم صحة الدليل مع جهله به، بل يدعي العلم فيقول بنون العظمة نحن لا نرى ذلك. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ويقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول لا تحلفوا بغير الله. وهذا المتعالم يقول لا نرى في الحلف بغير الله شيء، وهذا العالم الذي فيه شبه من اليهود يقول نحن لا نرى ذلك، وإنما يقول بالشرك بعض المتشددين. فهذا المتعالم لبس على هذا الطالب السائل من يقول أن الحلف بغير الله شرك فهو من المتشددين. وأما المعتدلون الطيبون لا يرون ذلك، يمشون مع الناس ولا يشددوا على الناس ولا ينفر الناس ولا يفرق الناس. عقلاء، هذا هو أكثر صفات المنتسبين إلى العلم للأسف الشديد. ولكن إخبارا بالواقع يقل هذا الصنف أو يكاد يكون معدوما إن شاء الله في علماء هذا البلد، فهم معروفون بين الناس بتقواهم والتزامهم بنصوص الكتاب والسنة، لا يصدرون إلا عنهما ولا يريدون إلا من معينهما. قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبيان من تشبه بهم، يعني لما بين الأصل العلم والعلماء والفقه والفقهاء، القصد منه على أن العلماء الصالحين الربانيين المتمسكين بالكتاب والسنة، لا علماء البدع والضلالات والخرافات والخزعبلات وما شابه ذلك، وعلماء الكلام وعلماء الفلسفة وعلماء المنطق. ثم بعد ما بين العلم والعلماء العلم الحقيقي ما المقصود به، والعلماء من هم المقصودين به التمسك بهم والتأسي بهم وسؤالهم والالتفاف حولهم، فأراد يبين بيان ما تشبه بهم. التشبه بالعلماء قال الشيخ محمد أمار رحمه الله نوعان: تشبه نافع وتشبه بأهل العلم الصالحين الصادقين الذين هم ورثة الأنبياء والذين رزقوا الخشية ورزقوا الخوف من الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم الخشية. وقال الإمام مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، أو كما قال رحمه الله. فإذا نور الله قلبك وأضاء الله عز وجل صدرك وشرحه للخير، وكنت يعني قدوة وأسوة كما يقول الله عز وجل عن عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهم أئمة ويريد أن يكونوا أئمة وأن يكونوا قدوة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء هم الذين نتشبه بهم من العلماء الصالحين، فإنسان يتشبه بأهل الصلاح وأهل التقوى، لأن هؤلاء هم يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فنحن لا نتشبه بهم من أجل ذاتهم، وإنما نتشبه بهم بما يحملونه من العلم. ومن أجل ذلك تجد الإنسان لما يطعن في عالم من العلماء ما يطعن في شخصه، إنما يطعن فيما يحمله من إيش؟ من العلم. فمن أجل ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله الذي يطعن في حماد بن سلمة فاتهموه في إيش؟ في دينه، أو اتهموه على الإسلام، لأنه ما يقصد حماد بن سلمة، إنما يقصد ما جاء به حماد بن سلمة من العلم النافع الذي ورثه عن العلماء الذين ورثوا الأنبياء. وهكذا الذي يطعن في الإمام أحمد، وهكذا في كل من يطعن في إمام من أئمة أهل السنة الذين يعني أوقفوا أنفسهم لله تعالى وهبوها لله تعالى في تعليم الناس العلم الشرعي وتعليم الكتاب والسنة. فمن وجدت له بالمرصاد يحاربه، اعلم رحمك الله أنه ما يحاربه لذاته ولا لشخصه، وإنما يحاربه لما يحمله من السنة ولما يحمله من العقيدة الصحيحة التي تحارب أهل البدع وأهل الضلالات. فنحن نريد أن نتشبه بهؤلاء، فقد قال القائل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالرجال فلاحوا، وبعضهم يقول فإن التشبه بالكرام فلاحوا. علمنا النوع الثاني مجرد محاكاة بالاسم والألفاظ والدعايات، وهذا الذي لا يجدي ولا ينفع، بس يريد شيء معين ويدعي نحن مع العلماء ونحن مع الكذا وكذا، وهو من الخوارج على العلماء ومن الذين يفتاتون على العلماء ويخرجون عليهم ويخالفونهم وإلى غير ذلك. وهؤلاء كثر الذين تشبهوا بالعلماء والفقهاء في الآونة الأخيرة، فصار لفظ العلماء والدعاء علما بالغلبة في أولئك الذين يحدثون الشغب، فأخذوا هذا اللقب من العلماء واستنكروا العلماء وزهدوا الناس فيهم. يعني الآن نصبوا لنا دعاة. مرة سئل الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ما الفرق بين العالم والداعية؟ قال الذين يعلمون أن الداعي هو العالم. الله علمنا الداعي هو العالم الرباني. هم قسموا الداعية ثاني الذي يدعو كذا، يقول فلان داعية، ما يقولوا عليه أنه عالم. علم. فالله المستعان. فالدعاة إلى الله عز وجل قل لي هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأدعو إلى سبيل ربك. فكل عالم يدعو إلى الله عز وجل فهو داعية إلى الخير وداعي إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم بطريقة أو أخرى حاولوا يزهدوا في العلماء الكبار، وهذا عايشته أنا بنفسي، عايشته بنفسي دعاية وإعلان لهؤلاء الأقزام. علمنا وللكبار لا يجعلون لهم اعتبار، عرفت؟ فتجد ما يحثون الطلاب ولا يحثون الشباب الذين يحضرون هذه المحاضرات بالأعداد الهائلة لهؤلاء الأقزام، ما يحثونهم ويرغبونهم في محاضرات المشايخ الكبار كالشيخ بن باز، كالشيخ العثيمين رحمه الله، وكذلك كالشيخ الفوزان وإلى غير ذلك من المشايخ، والشيخ الحيدان أو نحو من ذلك من هؤلاء الكبار العلماء، أو الشيخ الغديان، ما يهتمون اهتماما كبيرا. لكن الذي هو على طريقتهم وعلى شاكلتهم لو كان من الكبار لا غردوا له التغاريد واحتفوا به احتفاء لا نظير له، وعملوا له صولة وجولة حتى الناس إيش يحضرون ويكثرون سواده، يكثرون إيش سواد هذا الرجل. فالله المستعان. فينبغي علينا أن نحذر من هذه الصفات الذميمة. والشيخ أشار إلى مسألة وهي أن هناك من علم ولم يعمل، وهذا فيه شبه باليهود. اليهود. وهناك من عبد الله بجهل وضلالة، فهذا فيه شبه بالنصارى. فلا نكون يعني مثل هؤلاء ولا هؤلاء. فالله عز وجل أرشدنا إلى أن نطلب سبيل المؤمنين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي لا نريد طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين، وإنما نريد طريق إيش؟ المنعم عليهم. ويقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كل من يعني اتبع الحق وأراد الحق ففيه شبه بالمنعم عليهم، ومن علم ولم يعمل ففيه شبه بليش؟ باليهود، ومن عبد الله بجهل وضلالة ففيه شبه بإيش؟ بالنصارى. هناك الشيخ يعني ما زال يدندن حول هناك من يدعي العلم ويلبس على الناس أن النذر لا بأس به ولا فيه شيء ولا هو مكروه ولا أي شيء من ذلك، وكذلك النذر لغير الله عز وجل على أنه هو الشرك أكبر، يقول ما في شيء، بل هذا تقرب للصالحين، والحلف بغير الله كذلك أن هذا ليس بشرك. المهم يوصفون كل من يبين للناس أن هذا شرك وأن هذا كفر أن هذا من التشدد، أن هذا من إيش؟ من التشدد، وهذا من أبعد الناس عن دين الله. زيد شوية. ها، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. يقول الشارح: قال المؤلف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. الولاية بفتح الواو وليست بكسر الواو الولاية، فهذه إنما تأتي بمعنى الإمارة، ونحن الآن نتحدث في الولاية. فالإنسان بالنسبة لله تعالى إما ولي من الولاية وهي المحبة أو عدو، والأولياء يتفاوتون في درجاتهم وفي قربهم من الله وفي محبتهم لله وفي تعظيمهم لشرع الله، كما أن أعداء الله يتفاوتون في العداوة، فالأنبياء جميعا في مقدمة الأولياء. وليس كما يزعم بعض جهلة الصوفية أن الأولياء شيء آخر غير الأنبياء وغير الرسل، أي في زعم المتصوفة لا يطلق كلمة الأولياء على الأنبياء والمرسلين، فهذا خطأ في التصور، بل الأنبياء في مقدمة الأولياء، ومن الأنبياء الرسل، ومن الرسل أولو العزم، ثم سيدهم على الإطلاق سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأولياء وأولهم وأفضلهم على الإطلاق، فالنبي الذي اصطفاه الله واختاره للرسالة، فالنبوة بالاصطفاء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي ويختار ويربي تربية خاصة لمن يشاء من عباده ليكونوا أنبياء، ثم يحيي إليهم فيكونوا رسلا وأنبياء وأولياء. إذن بين النبوة والولاية عموم وخصوص، أي كل نبي ولي، وليس كل ولي نبي، حيث يأتي بعد الأنبياء يأتي الأولياء الذين دون الأنبياء، وهم أتباع الأنبياء والرسل من أصحابهم، ثم الأمثل فالأمثل من العلماء الربانيين الفاهمين لدين الله تعالى والفقهاء، فهؤلاء هم الأولياء. فمن هداه الله للإيمان والعمل الصالح فهو ولي. والهداية نوعان: أولا الهداية العامة، وهي هداية إرشاد وبيان، والله هدى الناس بهذه الهداية العامة، والرسول هدى الناس هداية إرشاد وبيان وتعليم وإيضاح، قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال الله عن القرآن: إنه يهدي للتي هي أقوم. ثانيا الهداية الخاصة، وهي التي يصير بها العبد وليا لله، هذه الهداية تطلب من الله، وهي هداية التوفيق، وهي المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخاصة بالله كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية القلب والتوفيق بيد الله وحده، وتكتسب ولاية الله سبحانه وتعالى بأداء الفرائض، إذ لا يتقرب عبد من عباد الله إلى الله بأمر أحب إلى الله من أداء الفرائض، كما في الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمراد بأداء الفرائض أداء ما أوجب الله على العبد، فجميع الواجبات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وطلب العلم الواجب وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك. فهذه الواجبات أول ما يبدأ الولي في اكتساب الولاية أن يتقرب إلى الله بأدائها، ثم بعد ذلك يكثر من النوافل ومن الطاعات ومن الأمور غير الواجبة ومن تطوع الحج والصيام والصلاة والإنفاق والتوسع في العلم غير الضروري وغير ذلك من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم. فإذا فعل ذلك أحبه الله لأنه تقرب إليه بالفرائض والنوافل معه. فإذا أحبه يقول الرب سبحانه في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وهذا الحديث من أشرف الأحاديث في باب الولاية وأعظمها في باب حقيقة الولي، كما قال الحافظ ابن رجب: إنه أشرف حديث الرؤيا في ذكر الأولياء. ومعنى أنه يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، بأن الله يوفقه توفيقا تاما بحيث لا يكاد يسمع بأذنيه إلا ما يرضي الله، ولا يكاد ينظر إلى شيء إلا في مرضات الله، فلا يبطش ولا يضرب ولا يمد يده إلا في مرضات الله تعالى كالجهاد في سبيل الله تعالى، ولا يمشي بقدميه إلا في مرضات الرب سبحانه وتعالى. يوفقه الله في ذلك، يكاد أن يكون في حكم المعصوم بتوفيق الله له وإن لم يكن معصوما. والعبد يجب عليه أن يحب الله ويحب دينه ويعظم الله ويعظم أمره ويخضع له ويخضع لشرعه ويتذلل له ويعمل الأعمال التي يستطيع عملها كل إنسان لا دخل له في النسب أو العرق. فقد يولد الإنسان من أبوين كافرين فيصبح وليا لله، لأن الولاية بالاكتساب أي بالإيمان والعمل الصالح. طيب، وقول المصنف رحمه الله الأصل الخامس: بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين متشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. فهناك يعني أولياء وهناك أعداء، والأعداء والأولياء فرق بينهم، ففرق الله عز وجل بينهم في آيات كثيرة في كتاب العزيز، والمصنف رحمه الله أوردها، وإن شاء الله نكون في الدرس القادم نقرأها إن شاء الله. فيقول الشيخ محمد أمان رحمه الله في بيان يعني الولي أو الأولياء: الأولياء جمع ولي، والولي مأخوذ ومشتق من الولاية، قال بفتح الواو وليس بكسرها، أي الولاية اللي هي الإمارة. فما معنى الولاية؟ الولاية هي المحبة والنصرة، تمام، وضدها العداوة والبغض والعياذ بالله. والأولياء يتفاوتون في درجاتهم وفي قربهم، فأسرع الناس امتثالا لأمر الله، أسرع الناس انتهاء عما نهى الله عز وجل عنهم، فهذا من أشدهم درجة ورفعة عند الله عز وجل، هم درجات عند الله، أي يتفاوتون على حسب نياتهم وصدق إخلاصهم ويقينهم ومسارعة نفوسهم في العمل الصالح. فمن ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أسرع الناس وأشد الناس مسابقة في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من كان لله تقيا كان لله وليا. فالتقوى إذا حققناها حققنا الولاية. الله عز وجل وصفهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فدلت هذا على أن الولاية تكون بالتقوى، لا تكون إلا إيش؟ بالتقوى. ومن كان لله تقيا كان له وليا، فهو ولي من الأولياء. فكلنا أولياء إذا قمنا بما أوجب الله عز وجل علينا، كلنا أولياء لله تعالى إذا قمنا بما أوجبه الله علينا من المعروف وفعله ومن المنكر وتركه. فإذا قمنا بما أمر كنا لله أولياء. بعض الصوفية يفرقون بين النبي والولي ويقول النبي منزلة والولي منزلة، فالشيخ قال هذا خطأ والتصور هذا خاطئ، بل الأنبياء هم في مقدمة الأولياء، الأنبياء في مقدمة إيش؟ الأولياء. فيقول كل نبي ولي، وليس كل ولي نبي، علمنا كل نبي ولي، لأنهم من أخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس. وأما الأنبياء، أما الأولياء لا يكونوا أنبياء، ليس كل ولي يكون نبيا. ثم بين رحمه الله الهداية على نوعين: هداية عامة وهي هداية الإرشاد والبيان، والله هدى الناس بهذه الهداية العامة حيث أنه بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء يهدون وأتباعهم يهدون، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكذلك يقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول عن القرآن أيضا يهدي للتي هي أقوم، ويقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثانيا الهداية الخاصة، قال هي التي يصير العبد وليا لله، هذه تطلب من الله عز وجل أن يوفقك الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ولو شاء ربك ما فعلوه، مجيئك من بيتك من عملك لهذا الدرس هذا توفيق من الله عز وجل. وكما يعني يقول الشيخ مقبل رحمه الله قال من أعظم الكرامات على العبد من الله عز وجل أن يوفقه لطلب العلم، أن يوفقه لطلب إيش؟ طلب العلم. هذه نعمة عظيمة أن يوفقك الله عز وجل تخرج من بيتك لتعلم علم أو تعلم علما، كان لك كأجر المعتمر، يا لها من فضيلة ويا لها من أجر عظيم. وكذلك الذي يخرج إلى المسجد النبوي ليتعلم علما فهو في سبيل الله، فهذا كله خير عظيم. فهذه الهداية ما تطلب إلا من الله، فلا تطلب لا من النبي ولا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من أحد. ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الشيخ وتكسب ولاية الله سبحانه وتعالى بأداء الفرائض. لماذا؟ لأنها هي التي يحبها الله عز وجل، فلا تهتم بالنوافل وتنشغل بها عما هو واجب، وهذا من الجهل وعدم العلم في الشرع. بعض الطلاب العلم عنده جهل فيهتم بالفروع ويدع الأصول، يهتم بالنوافل ويدع الفرائض. يقول تعالوا أننا نسمر في طلب العلم، يسمر في طلب العلم يطحي صلاة الفجر، علمنا يضيع صلاة إيش؟ صلاة الفجر. يقول تعالى الذاكر كان السلف الصالح يسمرون في طلب العلم، طيب يسمرون في طلب العلم كان يضيعون صلاة الفجر؟ ما كان يضيعون صلاة الفجر. فانتبه يا رعاك الله، انتبه لهذا. فالتقرب إلى الله بالفرائض سبب من أسباب اكتساب العبد أن يكون وليا لله تعالى. فيقول إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه نعمة عظيمة، والشيخ قد بين لك قال إنه هذا من أشرف الأحاديث في باب الولاية وأعظمها في بيان حقيقة الولي، كما قال الحافظ ابن رجب إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. فقوله كنت سمعه أو بصره أو يده أو رجله، أي أن الله يسخر لك هذه الجوارح بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه نعمة أن الله يوفقك. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر هذا قال إن من عقوبة الله عز وجل للصالحين ألا يوفقوا للقيام لمناجاته أو للعمل الصالح، يحرمه قيام الليل، يحرمه تلاوة القرآن، يحرمه مجالس العلم، يحرمه التنفل أي الصدقة أي عمل صالح، علمنا ليس انه يقع في في في في معصيه او ذنب او شيء من ذلك، بل يصرفه عن طاعته. يصرفه عن ايش؟ عن طاعته. والله عز وجل اذا حبك وفقك ليش؟ لطاعته سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن الصوفية أخذوا من هذا اتحاد اللاهوت بالناسوت، تمام؟ لأن قال كنت سمعه كنت بصره، لكنهم جهلة باللغة العربية وما تمموا الحديث. لو أكملوا الحديث لبينوا أن هناك خالق ومخلوق. قال لئن سألني لا أعطينا، لأن هناك سائل ومسؤول، إذا ليس فيه هناك شيء واحد، تمام؟ ومستعيد ومستعاد، علمنا. فجهله، لو تمموا الحديث عرفوا، لكن أخذوا بهذا. قال هذا دليل على الحلول.